بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة ومحى الله تعالى به الظلمة وجاهد بالله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عنه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، فمع هذا الكتاب المبارك، كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الأجرّي الشافعي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب اسمه كتاب الشريعة. وشريعة هنا بمعنى العقيدة، الشريعة تطلب ويراد بها العقيدة تارة، ويراد بها الأحكام تارة أخرى. والإمام الأجرّي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع جميع مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب، ولكنه اسماه بكتاب الشريعة، فدل ذلك على أن الشريعة تتضمن الاعتقادات كما أنها تتضمن الأحكام. فمن قال سأحكم بالشريعة يعني سيحكم بما أنزل الله، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى على العموم والإجمال والتفصيل في وحيه وفي كتبه أو في القرآن الكريم، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه توحيد، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه أحكام المعاملات الشرعية، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قصص الأولين والآخرين وجزاء أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الكفر على كفره. فكلمة ما أنزل الله إنما تفيد العموم إذا أردت بحكم الشريعة، فإنها لا تنفصل أبدا عن الاعتقادات. ولذلك أنت عندما تنظر إلى المجتمع المسلم فإنك تنظر إليه بمسافة الناظر إلى الاعتقاد قبل مسافة الناظر إلى الشريعة، وتنظر إليه بمسافة الناظر إلى الاعتقاد والشريعة قبل أن تنظر إليه بمسافة صاحب الأخلاق العالية الرفيعة، وتنظر إليه بمسافة القائم على الاعتقادات والشرائع والأحكام والأخلاق وسائر ما يحب الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة باعتبار العموم والشمول. فالشريعة عندما يسمعها بعض الناس يظنون أنها مجرد مسائل أحكام. تجد الرجل فاسد في اعتقاداته وفاسد في إيمانه بالقضاء والقدر وجاهل بأحكام الصفات الإلهية ويتكلم معك في وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، فهذه مسافة متفاوتة، يعني ليست طرق المجتمع متلاقية، إنما هي مسافات متباعدة، لأن الرجل الذي يلزم الناس بأحكام الشرع من ناحية حقوق العباد يجب عليه أن يلزم الناس بأحكام الشرع من ناحية حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قتل القاتل حقا لولي الدم وقطع يد السارق حقا لصاحب الأمانة وصاحب المال، فإن اختصاص الله عز وجل وإفراده بالعبادة حق له، وإن وصف الله بثمان المقدس حق له، وإن إثبات الربوبية والخلق والملك والتدبير لله حق له. فإذا أردت أن تتكلم في حقوق العباد ومصالح العباد من ناحية الشريعة وأنت مضيع ومفرط في حقوق الله عز وجل من ناحية الاعتقاد، فهذا معناه أنك لا تفهم حقيقة الشريعة ولا معنى. ولذلك قال: شرعكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدل ذلك على أن الدين هو الشريعة. عندما يقول رجل مسلم يعني رجل صاحب دين، رجل صاحب شريعة يعني رجل مسلم يعني صاحب دين. وهذه الشريعة قام بها موسى وعيسى وإبراهيم وأيوب ويونس وإسماعيل، كما قام بها نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. فجاء بأول الأنبياء والرسل وهو نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع بينهما في معتقد واحد دخل فيه ما بينهما من الرسل والأنبياء. فدل ذلك على أن دعوة الرسل والأنبياء هي لا إله إلا الله. لأنما تكون الشريعة ليست غطاء لمجموعة من الناس لهم أشكال معينة وصور معينة، بل الشريعة غطاء لكل مسلم. عندما تقول أحكم الشريعة مش معناها أنت اللي متخصص دون غيرك، لا، بل قد يكون غيرك أفضل منك، يعرف العقيدة وفطرته مع الله سليمة، وأنت تعرف بعض الأحكام الشرعية التي تنادي بها وتظن أنها هي كلها الشريعة. عندما تقرأ قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، دي موافقة لسائر الاعتقادات المتشابهة التي يسمي بعضها بعضا ويذكر بعضها بعضا من أول نوح إلى آدم لغاية محمد. وعندما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، دل ذلك على أن الوسائل والأحكام تتفاوت من نبي لآخر وتختلف من نبي لآخر. إذن الأحكام نزلت متناسبة مع الأقوام ومع الأزمان، حتى جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، ناسخة في المعاني الفعلية أو في المفعولات، تلك المفعولات، لكن حقيقة الشريعة قائمة على العدل، قائمة على الحق، سواء كان عند آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد، اللي بعض الناس بيطلق عليها المبادئ العامة، لكن الأحكام بتختلف من زمن إلى زمن. في بعض الشرائع كان السارق بيتحول إلى عبد، السارق بيتحول إلى إيه؟ إلى عبد، يعني فور العبد. وبعض الشرائع السارق بتقطع يده، تقطع يد، وتقطع يد الثالث إذا سرق في حدود الرامين لعظم الأمانة ومكانتها في الإسلام. حدود عشان الرامين تقطع إيده، إيده إيه؟ اللي عايش بيها عشان الرامين يكون سلامه؟ لأن الأمانة أعظم وأجل. فإذا حفظت الأمانة في القليل حفظت الأمانة في الكثير وفي العظيم وفي الجليل، وإذا ضاعت وهانت في القليل ضاعت في الكبير والعظيم. ولذلك قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر إيه؟ السهم. شوف أنت قاعد زعلان عشان الأمانة، عشان أنت قطعت يعني الصرف في مسألة زعلان. طب هات بقى اللي سرق وضيع الامانه بالقليل ده وحطه في منصب كبير، هو بقى مش هيسرق بس، هيسرق وهيقتل وهيرتكب سائر المحرمات ويفتي في كل الامور، ومش هيعبأ لا ثقافه ولا علم ولا فكر فضلا عن اصول العقيده والدين والمله، لان اصل الامانه ملوش فرع عنده. لأن لو إنسان خائف من القليل يجب تسأله فتوى في أمور الدين قد ما معرفش، سأله في السياسات العامة يقول لك أنا موضوع كبير، في التعداد النوازل لا ده يعمل أمانة، ده أمانة ما رش كلمة، لكن هانت عليه بالشيء القليل فهانت عليه بالشيء العظيم. قد يكون الحكم الشرعي متعلق بتأديب قوم يعني بالتحريم والتحليل، لا لأجل أن الشيء خبيث في نفسه وفي ذاته حرم عليه، وإنما حرم عليهم عقوبة له، وهذا باب من أبواب التعزير هو موجود في الشرع من ناحية التحليل والتحريم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهي طيبات كيف تحرم الطيبات؟ وطبعا القران قال ايه؟ ويحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ خبرت ده ما حصلش معانا احنا، ده حصل مع اليهود. فعاقبهم الله عز وجل باحتيالهم بان حرم عليهم بعض الطيبات. نعم الليل بس تعالى ما تكون انت عندك ابني ودلعت شويه دين كده والامور ساحت معاه، فبدا يعني بدا يتمادى في المغالطات نتيجه لكثره المباحات. بتودي النادي وبتجيب له الاكل وعرض الشرب وعرض الغيث، ما المباحات دي كلها اضرته. فانت بتقول لا ما عادش اوديك النادي عشان انت بتعمل كذا بالنادي، هو النادي المروح ليه مباح بس هو مادى، فالاكل الفلاني اكل حلال بس هو تمادى ووصل للضلال. خد بالك معاك، فانت تقعد تضيق عليه عشان تضبط تصرفاته في الحياه، لا لأجل التضييق، لا لأجل أن هذا الشيء محرم أو هذا الشيء خبيث في نفسه أو نجس أو قذر، اللي هي الأمور اللي بتبرر بها التحريم التحريم، ولكن لأجل ما يترتب عليه أو لأجل أو لكونه عقوبة له على فعل محرم وقع فيه فعقب بشيء آخر. فطريقة لما تيجي مثلا الإمام الأبوري رحمة الله عليه كتاب الشريعة، هو ما تكلمش في مسائل الأحكام ولا في مسائل الفقه ولا في مسائل المعاناة، وما تكلمش في مسائل الأخلاق والآداب، ده هو قال كتاب الشريعة يتكلم في إيه؟ إيه؟ في العقيدة. يبقى إذا الشريعة تطلق ويندرج تحتها الاعتقادات والأحكام. فإذا تكلم رجل في الأحكام فاسأل عن اعتقاداته، إن ممكن أهل الفرق جميعا يتفقوا في الأحكام، قطع الصرف ما فيش فيه حد يختلف فيه، إلا بقى إذا كان واحدة تانية بقى يقول لك قطع الصرف ده قطع مجاز، وبعد معي والمربي منعه مثلا، قتل القاتل الكل متفق فيه، المعاملات الربويه يعني فيه اختلاف في بعض الامور الربويه كده، لكن على اصول المعاملات الربويه معروفه، وسائل الاحكام الشرعيه تبقى كل اصحاب الفرق، ممكن تلاقي واحد في الفقه عنده ملكه كبيره جدا جدا جدا، لكن في مسائل الاعتقاد ممكن يكون ضال جدا جدا جدا، خد بالك. وهذا موجود يعني انت عندك فيه ناس تلامذة الفقه من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية، وهم في مسائل الاعتقاد يعني بعيدون كل البعد عن ما كان عليه صدر الأول، وزدت عندك تقسيم مالك الشافعي حنبلي حنفي، أربع مذاهب في الفقه كل واحد ليه فقيه ياخذ منه مسائل الفقه، تك ده معتقد الأشعريش وده معتقد المعتزلي وده مفوض وده سلف على منهج السلف، قال الحديث الزاد في مسائل الاعتقاد، يعني تبقى كله يعني تلقاهم، وممكن يكون مثلا في حنفي وتبقى كل الاعتقادات موجوده عنده، تلقى حنفي في المفوض وفي اللي بيدعي منهج السلف وفي اللي بيدعي منهج الاشاعره وفي اللي بيدعي منهج المعتزله في مسائل ايه؟ الاعتقاد. مسائل الاعتقاد اللي جمعها الامام الجرمي رحمه الله عليه، المسائل اللي ذكرها ائمه السلف، كلمه السلف لما تطلق يراد بها القرن الماضي ما يرادش بها احنا. بالنسبه للزمن احنا ما احناش سلفيين. بالنسبة للزمن السلف ده المضى، لكن بالنسبة للاعتقاد ممكن تقول أنا سلف الاعتقاد، يعني باخد اعتقادي من إيه؟ من السلف، لكن السلف كلمة لا تعبر عن حزب، أقول لك أنا حزب سلف مش حاجة اسمها حزب، خد بالك معايا، ولا دعوة سلفية، لا، ده تعصب لأشخاص وأنظمة وتنظيمات مخالفة للإسلام توالي من يواليها وتعادي من يعاديها، لكن احنا بنتكلم عن منهج الصحابه اللي بيتعصر بعصر الرسول ده وبعصر اصحاب الرسول ده، لكن تطلع جماعه كده تسمي نفسها سلفيه ولا واحد يسمي نفسه مثلا السلفي ولا البتاع، خدت بالك معايا، ويحذف الناس ليه ويجمع الناس لشخصه، هذا امر مخالف لما كان عليه الاولون، ما كانش في حاجه اسمها الحزب السلفي ولا جماعه سلفيه ولا الكلام الفضل ده، في دعوه ومنهج، الاجتماع فقط اهل السنه والجماعه، ما حدش قال اهل السلف والجماعه، اهل السنه والجماعه، اهل السنه يعني الطريق والهج والسند والخلق والمعامله والاعتقاد والاسلام والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعه اسم مصدر الاجتماع يعني الذين اجتمعوا على ذلك، اتفقوا على ذلك، لكن ما كانش في حد يتحذر مثلا لواحد، خد بالك، يتحذر بالاجماع، تعصب بالاجماع الكلي بتاع الصحابه، مش اجماع الناس العصور المتاخره عود الظلم والثور والجهل، لا، وزي ما يجي يقول مثلا ايه كنتم خير امه اخرجت للناس، بنتكلم عن مين؟ عن الصحابه، لما عندما ياتي ويقول القران الكريم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنها في الارض، وعد لا يستخلفنها، مين دول؟ وعد مين؟ الصحابة، ما عدناش احنا. خد بالك معايا؟ واحد يقول لك احنا هنبقى خلفاء واحنا اللي هنحكم واحنا اللي لا ما عليكش انت. انت ممكن تحكم بس ما تحكمش الاسلام. ممكن تحكم بمذاهب الطرق الوضعية وتسقط طرقها وتلتف حول أنظمتها الوضعية. بدأ ان انت بتؤمن بالتعددية الحزبية والفكرية وانت عندش كده. فانت لو تلتف حول النظم القوانين الحكم وتقول انا هوصل حكم اطبق الاسلام، تيجي ساعة ما بتوصل تصارع معاك وتقول لك لا مش من حقك لو تضرع سلبتها لان لقيتنا احنا. لكن لما تنظر في المنهج الاسلامي تلقى لا، ما يقول لك ما تكذبش عشان توصل للحكم، ما ترشيش وتندمج مع الباطل عشان توصل للحكم. بيقول لك انت صاحب منهج الله، اما تنصر منهج الله او منهج غيره. تنصر منهج غيره مع منهج الله وتشرك الاثنين في بعض وتقول هيتولد منهم الاسلام او يتولد منهم الحق، فانت موهوم. لان زوال الحق مع الباطل لا يولد الا الزور. لا يولد الا ايه؟ الزور. فانت ممكن توصل بالكاسة، توصل بالأغنبة، تصور بتوصل بالأموال، توصل بالتحالفات والاتفاقات الدولية وتوصل وتتمكن، ممكن، بس مش بسم الله. وما تدعيش ان الكلام باسم الاسلام، تدعيش. ليه؟ الاسلام اشرف واعظم واجل ان هو يسلك سبل وضعية من اجل الوصول. عايز النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا باطلا وضعيا من اهل ان يحكم ان تكون له دوله؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل عقد مع كفار قريش لمده 10 سنين، ان اللي يؤمن ويدخل الاسلام من كفار قريش في زمن محمد ما يقبلوش. مؤمن ويرجع ثاني، لا، العقد اللي بينه وبين الكفار ها انا ملتزم به. طب ده راجل مؤمن، الولي بتاعه مين؟ ده انت الولي بتاعه في العهد والميثاق بيقول لا ما يجليش. طب ده عقد بينك وبين الكفار، يعني ايه؟ عديها يعني ومدخلهم حد عشان حاجه؟ لك لا، انا بيني وبينهم عقد واشهدت الله على هذا العقد. لكن ده لا، ممكن يعمل معاك عقد ويتفق معاك على العقد وانت جيت في الاسلام تكذب وتنافق وتقول ان مش حاجه، ما هم كفار. ممكن ولا مش ممكن؟ صح؟ لا، الاسلام مش كده. ولذلك اهتزت ثقة الناس العوام في الدعاء والمشايخ والاحزاب والمتدينين في هذه الايام بسبب ضياع تلك المبادئ والقيم. يا عم الشيخ، ايه اللي حصل؟ مش ده اللي بحصل دلوقتي؟ لان انت ما فيش مجتمع كافر، انت مجتمع كافر. لو انت في مجتمع كافر يقول لك ده معلم في السياسه، هو كبير عنده حيل بلف ودور، يروح مجلس الشعب يتكلم بلسان، يروح جامعه القاهره يتكلم بلسان، يروح في الشارع يتكلم بلسان، يروح في المجلس العسكري يتكلم بلسان. ده بيقبل انار الكل، مستوعب الكل، صح ولا لا؟ الاخير الاسلام ما يؤمنش بالكلام ده، لان انت بتتكلم بنيابه عن مين؟ بنيابه عن من؟ عن الله. انت موقع عن الله، والموقع عن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم الا بقال الله قال رسوله. قال الصحابه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين رسولي وبين قول الفقيه. يعني ما تجيبش كلام الشافعي ولا مالك ولا احمد ولا ابي حنيفه وتحطه في الميزان مع كلام الرسول وتوازن بين الاثنين وتجعل كلام الفقيه اللي هو مين بقى الفقيه ده؟ الشافعي نور الدنيا آية من آيات الله تحطه مع كلام الرسول؟ لا، كلام الرسول أعلى وأجل وأكبر. يبقى إذا أنت عاوز تقيم دين الله بالوسيلة اللي ربنا قال لك عليها والطريقة اللي ربنا قال لك عليها. قال إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى شرط التمكين، اصل انت عايز تمكين باسم الاسلام. انا كنت واحد ممكن تتكلم باسم اي حد، طب مش ممكن؟ صح ولا ممكن تعمل حزب مكي باسم اي حد، لكن انا بكلمك على التمكين باسم الاسلام. انت بتقول لك ايه الامام الطيب عامل كده اسمه ايه؟ اعلام الموقعين على رب العالمين. واحد بيسالك في فتوى في الدين، هو عاوز رايك انت؟ عاوز رايك انت؟ بقول لك افتي لي في الدين لله، ما بيقولش انا عاوز رايك. طب ما يسال غيرك، اشمعنى انت يعني؟ ولذلك تقول لك ايه عقول الناس متساويه. يعني ايه؟ يعني التفاوت الفردي بين الناس والاشكال والصور نسبي، فاي واحد مش هيخضع لعقل الثاني، واي جماعه واي طائفه لا يمكن ان تخضع لعقل الطائفه الاخرى. لكن الكل رحمه الله عليه وسلم يقول لك العرب الطائفه الوحيده من الجنس البشري اللي محدش فيها يكبر بحد، ناس واحد. كانوا قبائل متناحره، كل قبيله لها ملك. لم يجتمع العرب خلف حاكم الا محمد. تاريخ العرب كله اجتمع خلف مين؟ كل قبيله تتمجد وتتعاظم وتتفاخر وتتكابر بتاريخ. صح ولا لا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر بالاحساب او الطعن في الاجساد، لان يعلم ان هذا اكبر شيء موجود عند الايه؟ عند العرب. لكن لما جاء الحكم الاسلامي كله خضع لايه؟ كل خضع لحكم الله. يبقى اذا دين الاسلام له طريقه ووسيله كما ان له منهج. ولذلك هنا الامام الاجوبي لما تكلم عن الشريعه تكلم عن الاعتقاد والمنهج. يعني الاعتقاد والايه؟ المنهج. المنهج اللي يبين لك انه يتكلم عن المنهج ان هو يتكلم عن منهج الخوارج في الاصلاح والتغيير. وانكر على الخوارج اول الباب واخر الباب. فاول ابتداء واخر. لان الشك، شوف الخروج عن الانواع، الخروج على الدين، الخروج على العلماء، الخروج على الامراء والصلاحين. الخروج على الدين خسران الدنيا والاخره. صح ولا لا؟ صح؟ طب الخروج على العلماء ضياع منهج بالدين. صح؟ خاصة العلماء الربانيين يعني. طب الخروج على الامراء ايه؟ دنيا، فساد الدنيا، فساد. الخروج على الامراء فساد سياسة الدين للدنيا. لان الامير مش هيتكلم بكل حاجة خاصة بالدنيا. يعني مش هروح اشتغل سباك مع السباك، ولا مهندس مع المهندس، ولا نجار مع النجار. ها؟ هو هيسوس الجمع ده في امور دنيا. خلاص؟ ولذلك هو اوجب ما يجب عليه ان يتعلم السياسه الايه؟ الشرعيه في سياسه الدين والدنيا. فكل خروج فيه مفاسد. الخروج على السلاطين بيرتب عليه الفقر. تفكك الاعراض، تفكك المجتمعات، وعلو ورفعة أهل البدع والضلال، وضعف أهل العلم وأهل الحق وأهل السنة. يعني في أي خروج أي عالم كده يتكلم يطلع واحد سفيه لا يسوي ضعرة يرد عليه. هات أي واحد مفكر، ده أنا بتكلم بقى عن النظام الوضعي، ونزلوا الانتخابات قدام واحد جاهل يتبع تنظيم من التنظيمات المنحرفة. واحد مفكر عالم يعني مثقف على غير عليها ما يكفاها. الناس بس تعرف انه راجل عالم ومثقف بس ملوش تنظيم يسحبه. المزايا ما حدش هيمشي وراه. هذا الجاهل اللي منظم بتنظيم ماشي وراه هو ده اللي يكسب والتاني يخسر. ده شيء طبيعي اصلا. انت حكم العامه، انا بتكلم بك شيء نظري. انا اعرف ناس علماء ومفكرين دخلوا انتخابات في السنين الماضيه كانوا بصوا ضد ناس جهله وبهائيه. لان ما يقدرش انت تجيب عالم. انا هقول لك على حاجه، في خطبه الجمعه هات واحد عالم يتكلم في علم اكاديمي. خطبه الجمعه يعني علم منظم منسق مرتب واضح قوي. خد بالك الناس هتعمل ايه؟ ها؟ هتقول مش عارفين غير اللي بيتكلم في ايه؟ الناس مش هتستوعبه. مع ذلك ان عمق الفكره المجتمع كله ما قدرش يستوعبها. لكن لو جبت واحد يعيط ويبكي ويولول ويقول احاديث يستهزئ. كل الناس تعمل ايه؟ ها؟ مصمص. والنساء طبعا بتعلق 60% من النسبة التصويتية في الانتخابات في مستوى مصر النسوان. والحزب الوطني كان عامل كده. يعني انت عاوز تأثر على الاتجاهات، أثر على النسوان. دي حاجة تبقى على الشؤون السياسية يعني. يعني حاجة كده بس دخلوها بس. ولذلك الكلام في حق المرأة مش مقصود لذاته. مقصود لحاجة من يتكلم إلى تلك الكتلة التصويتية في الانتخابات. لكن النسوان تعال أنت شوف نسبة الطلاق اللي موجودة في المجتمع المصري قد إيه، والنسوان اللي بتتلاقي بالبوابير وبتتضرب ويتقنى في الشارع قد إيه، والنسوان اللي بتتلطف في مكاتب الشؤون الاجتماعية قد إيه، والناس اللي بيهجروا أباهم وأمهاتهم قد إيه. أنت خد بالك معايا؟ أنت عندك فيه إيه؟ يبقى إذا لما تيجي تتكلم في مسألة الاعتقاد العصا، والعصا ما في الأقل جدا اللي بيسمعوه واللي بيفهموه إن العلم شرط وبساطه طويل، ويلزم منه إن أنت تعرف كافة الروابط المتعلقة به. ولذلك ده بيعلم أصول الفقه بيسموه أطراف الأدلة. أنت بتجيب الحكم وبيجيب كل الأحاديث والأطراف اللي بتتكلم في الحكم ده. فممكن واحد يقعد طرف وما يعرفش طرف الاخر ويجي يتكلم الكلام بجد وبعدين علم. في مسائل الاعتقاد الشريعه جمع الامام الابوري رحمه الله عليه بين مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج. وانت ايه؟ انت معلك انك تؤدي الغرض، لكن النص من عند من؟ من عند الله. شوف ربنا قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا بالارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، بس بشرط ان هم يصبروا. اذا قال وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. شوف ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه؟ دي ده اصلا كان بنو اسرائيل في زمن موسى كانوا شغالين زبالين وكنسين، كانوا ضعفاء ومساكين وفراء، سبح ابناءهم وتحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ربنا يجيب الملك ده كله ويهدمه في البحر ودول هم بقى اللي يرثوا الارض. طب ايوه ولا مش ايوه؟ ايوه. بس انت بتتعامل مع من؟ مع مين؟ مع الوراء. ثقتك في التعامل مع الله هي اللي بتحدد طريقه الرسول. هتقول ان الاسباب لها قدر، انا طبعا الاسباب لها قدر، بس الاسباب الشرعيه، لان انت عاوز الحكم الشرعي مش الحكم الوضعي. الامام الابوري رحمه الله عليه في اول باب الامر بلزوم الجناح والتحذير من الفرق بالجماعه اللي هي جماعه ايه؟ جماعه المسلمين. الثواب الأعظم، لأن أمر الإسلام لم يكن إلا بالجماعة، والتفرق مذموم. ليه؟ يقول لك الجماعة تجب خطر الفقه وتضيق دائرة الإجرام والفساد والشر، مع العلم اللي قائم على الأمر ده مش مستقيم على أمر الله استقامة كاملة، ضرب ضارب ضرب فاجر، إلا إن الصلاة خلفه أنشد من عدم الصلاة خلفه إذا كان هو إمام الجماعة الأوحد في القطر الذي يصلي فيه. إن سيدنا الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حوصر في بيت في المدينة ذهب إليه أحد الصحابة وقالوا لقد وصل الامر الى ما رايت، وانا ومن معي يعني من الصحابه يصلون خلف الخوارج. الائمه الان في المسجد النبوي هم الخوارج، وعثمان فين؟ محبوس في البيت. ويمنع عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه امام الراشد، يمنع الناس ان يدافعوا عنه، ولا يريد ان تقتل تنزف قطرة دمي بسببه. يقول له أنا نعمل إيه؟ قال صلوا مع الجماعة خلف الإمام، فإنما تجدونه في الفرقة أشد مما تجدونه من الصلاة خلف الإمام. إلا رجلوه في الفرقة لو أنت ما صليتش الفساد هيبقى إيه؟ أشد، هيبقى أكبر، ضيق بقى إيه؟ الفساد بالالتزام بإيه؟ بالجماعة. زي قالوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أذلة بين قلوبكم. تكلم في ذلك الخوارج وثواب من قاتل الخوارج، يعني مع علي بن أبي طالب ومع كل إمام، وباب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإنجاره وظلمه وترك الخروج عليه أو عدم الخروج عليه. ثم حتى على التمسك بالكتاب والسنة، أن هذا أصل. يقول لك أنت عندك إمام عادل كان أو جائر، يعني سواء كان عادل أو جائر، أنت مش هتطيع إلا بالمعروف. يعني برضه أي إمام حكم في أي بلد من بلاد المسلمين، أنت الشر اللي عنده مش يلزمك. أنت اتأمر بالمعروف، أنت تستجيب للمعروف، تستقيم على المعروف. الشر لا تعرف لمخلوق في معصية إيه؟ الخالق. هتقول سيد من الإسلام هيتضر من الشر الموجود، هتقول كده. هقول لك الإسلام منيع إذا قام أهله بالحفاظ على الله واستقاموا على منهج الله واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى بعض الناس يقول لك لا، أنا عادش قادر أتحمل الوضع ده، وضع ده فوق الطاقة والقدر، ده نقمة شديدة، رحمة الله على الخارجين. يعني ايه؟ يعني حاجة من الاثنين، يا يداهم اهل الباطل، يا يقضي عليهم بما يترتب عليهم من الشر والفساد ما هو اشد. يداهم كي يفر من الايه؟ من العقوبة. ويقاتل كي يدفع شر الايه؟ البلاء والمظالم الموجود. فيقع في امرين، يقاتل فيقع في دماء اكثر من الدماء اللي كانت موجوده، وفي اعراض اشد من اللي كان موجود، وفي مظالم اعلى واكبر. او يداهم فيفر من عقوبه، يفر من عقوبه الصبر عليهم في حال صبر عليهم، الى عقوبه الله عز وجل بمداهنته لهم. شو ما الاول كان بيزق صح؟ بيزق انا فعلا مش عامل اللي زي ده، أنا عمال أداهنهم، أنا أفكهم عشان يرفع عني الأذى. كثير من الناس يعني كده تلون يعني معاه. فعندما يتلون يقع في نقمة من؟ نقمة من؟ نقمة الله، فيقع عليه من عذاب أشد مما فر منه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أوذي يا بلاد مش تحمل الإذاء ده ولا يقرص. يقول لك أنا أعمل منافقهم ودهنهم ومشي أمرك، مشي أمورك يعني. فيقع في النفاق والمداهنة فيقع عليه من عذاب الله وعقابه وما هو أشد، يعني ما هو لا يقدر على تحمله ولا يستطيع. ثم حذر من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في النكير عليها. سبحان الله، المسألة دي مسألة جميلة. طبعا احنا بنتكلم كلام عام يعني عشان نبين لكم ايه، واسأل الله ربنا يعيننا يعني نقدر من ايه نقدر نستوعب اكثر ما تكلم فيه، ونتكلم بعد كده طبعا بالتفصيل. يعني عندما تنكر الكفر والشرك يجب عليك ان تنكر اثاره وأحمدته وصروحه وأفراده وكل ما هو متعلق به. تبي تنكر الكفر والشرك، مش تقول مثلا إيه أنا هنكر كفر ككفر لكن ماليش دعوة الكفار، خد بالك يعني وليهم وصاحبهم ماليش، ما بعد مش شعور. وكان ذلك أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه قالوا قولوا إنا براء منك ومما تعبدون من دون الله كفرنا بك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى أول حاجة تبرأ من الشرك والكفر، وثاني حاجة بدأت العداوة الظاهرة في الإنكار عليه، والعداوة الباطنة في إيه؟ في إيه؟ في بغضه. شو يعني أنا مفيش بيني وبينهم بغض؟ أنا مفيش بيني وبينهم خصومة، لا. هم بس كانوا مرة بغنى كانوا بيخصموا منين؟ في بينك وبينهم إقامة حجة وبيان وبرهان. وهذا يترتب عليه الخصومة، سيعاديك ويحاربك. بس أنت إيه؟ ملتزم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبعدين قال إلا من الذين ظلموا منه، وبعدين في عهود ومواثيق، في عهود بينك وبينه ومواثيق، في قواعد وأطر ونظم بتضبط التعامل في داخل المجتمع المسلم بين المسلمين وغير المسلمين. لكن المودة في القلب لا تكون إلا لله وللمؤمنين، لا تكون للكفار أبدا. اللي يضيع في المودة دي ملوش علاقة بالإسلام. ولو كانوا يؤمنون بالله ونبيه وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. اللي يوالي من اجل المصلحه ودفع المضره ده ضعيف الدين والمله، لكن مش كافر. اللي الولايه يتعقب بسببها الكفر، اللي ان انت تحب نصره الكافرين وهزيمه المؤمنين. خلص يعني تحب نصره المؤمنين، تحب هزيمه المؤمنين، خد بالك، ونصرة الكفر والكفر. يبقى دي ولاية أو ولاية متعلقة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوكم أولياء تكون إليهم بالمودة. لكن لو أنت بتوليه في دفع مضرة وجلب مصلحة ففي ضعف في الدين. ضعف في الدين إلا إذا كنت مكرها كما قال الله إن لم تتقوا منهم إيه؟ تقاة. يبقى دي بالنسبه للكفار والمشركين. طب بالنسبه بقى هو بيقول لك ايه؟ والتحذير من طوائف تعارض السنه للنبي صلى الله عليه وسلم. السنه وصروح مقيمه للسنه. خد بالك؟ وتعين كل من يرفع كلمه السنه. وهذا باب من ابواب الايه؟ العبد والمصداق الذي بينك وبين الله عز وجل في نصرة المؤمنين. لا تؤمنون به ولا تنصرونه. في الضد من ذلك ناس معك في السنة وضدك في السنة. معك في السنة وضدك في ايه؟ السنة. معك في السنة من ناحية إثبات النصوص الشرعية. ومخالفك في السنة من ناحية مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الأشعر ما تيجي تجيب نص قرآن ونص نبوي صح ثابت. يبقى إذا هو مقرر لغة الخطاب إن هو مخاطب بنص ده، يبقى مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم. لكن جاء أما أوله تأويل مخالف لمنهج النبي فدخل في نطاق أهل البدع ولا دخلش. يبقى لازم تحذر منه، تحذر من البدع ومن الطائفة اللي نشرت البدع ومن الشخص اللي بينشر البدع ومن الصروح والبيوتات والمدارس التي تهيئ للبدع. أبو عمرو بن الصلاح في زمن كان في مدرسة للإمام الآمدي، طبعا عمرو إمام من الحديث، إمام من عمد إيه؟ إمام جاهز. والآمدي إمام من عمد الكلام. كان ليه مدرسة في عكا، لا ليه مدرسة في بلاد الشام. الإمام الأمين ده رجل عقلاني جهبل، مش يعني عقلاني زي العلمانيين دلوقتي يقول لك أنا عقلاني، لا ولا أعرف ولا أعرف حاجة. العقلانيين دول كانوا زمان يقول لك عقلاني عقلانش، يعني ميزانه معروف بضوابط معينة، مش مثلا يعني مزاجه مع كذا راح معاه هواه مع كذا راح معاه، هو عقلان. العقل والاصل، العقل عنده الاصل في النصوص في الصفات الربانيه. الاصل يعني لا يثبت الصفه الا بعقل، الأشعراء إثبات الصفة بالعقل والشرع على خلاف بينهم. أهل السنة إثبات الصفات بالشرع. إثبات الصفات بإيه؟ بالشرع. الإمام الحميدي كان قاعد بقى شغال بالإيه؟ بالعقل. العقل ده عطاء من عطاء ربنا، رزق موجودة بالنفس. والوحي نازل من عند ربنا. ولو قلت العقل عطاء غريزي من عند الله والوحي من عند الله، الاثنين لا يمكن يتعارضوا ابدا. لان ده من عند الله وده من عند مين؟ الله. طب امال التعارض ايه اللي لقيه بعدين؟ بيقول لك العقل والعقلانيين والراي ومدرسه القياس ومدرسه النظر ومدرسه ايه الموضوع ده؟ قال لك ان هو خرج بنطاق العقل الى مظاهر الفلسفات والتقارب والعادات، وجعل هناك ادوات له يرى بها الامور والحقائق رؤيا قاصره، اللي هو العقل. ام انه اعتمد على حقائق ليست بحقائق، وقواعد ليست بقواعد، ونصوص ليست بنصوص. فعندما كانت اصول القواعد النظريه عنده ضعيفه، كانت الاحكام النتيجه من العقل ضعيفه بناء على الاصول التي بنى ايه؟ بنى ايه؟ عليها. فمن هنا ظل العقل. ولذلك تجد عقل فيلسوف مع عقل فيلسوف اخر، اثنين دول تحت بعض. والاثنين عقلهم في مستوى ايه؟ عاج. ليه؟ لان الاصول دي غير الاصول دي. مع العلم ان العقل مستوى راقي جدا. وتلاقي العقل في بلاد الهند بينطح في العقل، بينطح في العقل في بلاد امريكا واوروبا. واللي في الصين بينطح في الاثنين. مع علم ان هو عقل عالي جدا. لكن المسألة ان عنده تجارب وافكار واحداث وقواعد يرى بها الاشياء تختلف عن ايه؟ عن الاخر. فالمدد اللي بيروح للعقل مدد مشوه. تتنازعه الاثار او الادله. واحد بيشد ناحيه حرام، واحد بيشد ناحيه حلال، واحد بيشد ناحيه حق، واحد بيشد ناحيه الباطل. انت نظرت غريزه ولا مش غريزه؟ غريزه. طب العقل غريزه ولا مش غريزه؟ غريزه، صح. النظر عشان تشوف بيه كويس لازم الضوء اللمبه دي يكون قوي جدا. طب لو ضعف الضوء اللي هيروح للعين ايه؟ فشاشة ظلمة مع ايه؟ مع ضوء. فلما تيجي تنظر بدر ست ده طويل ده قصير، يبقى العين اتلخبطت. مع العلم ان العين غريبة قوية جدا. عين ست على ست بس اتلخبطت بسبب ايه؟ الرؤية مش واضحة. ده الهلال اللي هو الصيف ده اللي هو لو انت جبت 50 واحد قلت لهم اطلعوا على اعلى جبل يشوفهم، واحد يقول لك اهو تعالوا لا مشي هناك، والرابع يقول لك لا ده لسه ما طلعش، والرابع يقول لك ده طلع، والواحد يقول لك مش عارف ايه. صحيح؟ عشان الغيوم اللي موجوده والغبار اللي موجود والرعب والكلام ده اختلفت الاحكام. فالعقل غريزه من الغرائز. العقل ايه؟ غريزه. عشان يشوف صح لازم يكون المصدر ده هو الوحي. الوحي حق لا ريب فيه. او التجارب المحسوسه اللي هي ثابته بالايه؟ للبرهان والدليل. اجيب 500 واحد 1000 واحد اعمل عليهم تجربه معينه زي ما بيعمل على التجارب على الفئران بتاع البتاع. ويجي في النهايه يقول لك ايه؟ ده ممكن تتلاوى به. وده في اعراض جانبيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى دي رؤيه واضحه نتيجه تجربه ثابته. او شيء انت شفته قدامك شوه ماشي والمطر بينزل والارض تحتك والسما فوقك، العقل هيكتب ايه دي؟ ده شيء محسوس او محسوس. الشيء المحسوس الناس مش هتختلف فيه مع ثبوت الشهود اللي ايه حتى. والشيء المجرب بالتجارب المتفق عليها بقواعدها واصولها محدش هيختلف فيه. يعني مثلا اما تجيب مادتين كيماويتين تحطهم على بعض في مصر هتلقى النتيجه اللي هتطلع في مصر هي النتيجه اللي هتطلع في ايه؟ في امريكا. صح؟ صح ولا لا؟ ما تجيب مثلا مركب كيماوي مثلا ليه صورة معينة، تغير الصورة بتاعته هيدي لك صورة شكل تاني. الفحم ده تركيب كيماوي من كربون واكسجين مثلا، لو انت غيرت في تركيب الكربون بالنسبة للاكسجين ممكن تجيب الماس. هذه تجارب محسوسة ولا محسوسة؟ يعني تجارب الناس كلها، لو عملت التجربة دي في الهند وامريكا واوروبا وافريقيا ومصر هتبقى النتيجة واحدة. يبقى مش خلاف. الارض فوق السماء والكل اكبر من الجزء، والعظيم احسن من الحقير، والمحيط اكبر من اللي تحته بيحتويه، والعشر اكبر من الواحد. ده كلام حد يختلف فيه؟ ها؟ محدش يختلف فيه. يبقى الرؤية تتحقق للعقل الصحيحة بالوحي وبالمحسوسات والتجارب الثابتة. لما تيجي تقول العقل خرف، يبقى العقل ده عنده قواعد واصول مختلف فيها، يبقى مش عقل صحيح ولا ضريح عند الاحكام. ولذلك العلم قال له السلف، قال لك العقل الصحيح، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. احنا مش ضد المدرسه العقليه، احنا ضد الغش والتدليس. بس ممكن العقل يستهدف الغش والتدليس؟ اه ممكن. كل واحد تبع قبيلته، تبع فلسفته، تبع هواه. تيجي تقول لي العقل؟ لا ده مش العقل. لا، العقل لو صح لا يمكن يكذب، لو صريح لا يمكن يكذب. فاذا كان هناك رجل معك على السنه فانت تعينه، إذا خالفك إلى البدعة فأنت ترد البدعة وأصل البدعة ومنشأها أو منشأها والصرح الذي خرجت منه والطائفة التي تتكلم بها والرجل الذي يتصدر من أجل نشرها. تقول لا يا عم، أنا أتكلم عن البدعة في الهون ومالوش دعوة بحد. أقول لك أنت ما جبعتش بدعة، يبقى أنت نصرتها وعيت. زي الشرك والكفر، تقول يا عم انا هتكلم بس في الشرك حرام والكفر حرام، بس مظاهر الكفر اللي موجوده في الموالد وموجوده في القبور وموجوده في الجعبين وموجوده في مش دعوه بيها. انا هتكلم في اصل شيء. طب والمشركين والكفار والكلام ده؟ لا مش دعوه حد، انا متحايش. طب القران الكريم معناش كده، ده القران الكريم ده حد الشرك والكفر، وده حد اصول القواعد اللي يقيم عليها الشرك والكفر، وضحك اهل الشرك والكفر والطلاق والاسماء اللي قامت بهذا الامر. طبعا انتوا عارفين الكلام ده كله. طب لما يجي بقى يقول لك ايه؟ واتلو عليه النبى الذي اتيناه واياتينا فانسلخ منها واتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الحب واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه ينهث او تتركه ينهث. ربنا ذكر مثل واحد كان عارف الحق والايات والاسماء الالهيه العظمى، طل عذاب الاله، فربنا ضرب مثله بالكلب وذكر اسمه بالقران اللي هو ايه؟ وضع عليه النبى الذي اتيناه واياتينا. وده معروف في كتب السنه اللي هو العم بن بعوراء كان رجل من بني اسماعيل وكان يعرف اسم الله الاعظم او الاعظم. ربنا ضرب مصره، ابليس ربنا ضرب مصره واتباع وذريته، واستفزم من استعظم من صوت واجب عليهم بخيرك ورجلك وشاركوا في الاموال والاولاد وعلمهم اتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم عدو، بئس للظالمين بدلا. يبقى الرجل لما يشوف اصل المنهج يبقى وانت تتبعه يبقى انت ظالم. لما يجي راجل يشوه في السنن وفي الشرع وتتخذه بدل يبقى انت ظالم. تقول انا ما اتكلمش فيه، لا اتكلم، مش هو تصدر وتصدر بغير اهليه وبيفسد في الدين وبيفسد في الشرع؟ بتحذر منه، هو احسن الشرع هو نفس الدين والمله؟ لا، يبقى باب التحذير. ذم الخصومات في الدين والجدل والنهي عن المرأة في القرآن، يقول لك انت مع رسومك بتكون من حق اذا كنت قادرا مستطيعا بشرط انما ما يوصلش لجانب او لدرجه الجدال الذي يترتب عليه الصراع للمغالبه ويترتب عليه السبار والشتائم. يعني واحد بيسالك عاوز يعرف في مساله القضاء والقدر حق انت بتعرفه لان هو جالك رابص وطالب ومتواضع. طب واحد بقى متعنت ومكابر ومعاند وجاي يسالك وعاوز يفضحك وعاوز يسخر منك وعاوز يستصبك وتشتمك، لو انت رديت عليه يبقى انت بتساعد على الجدال والخصومه، لان ردك عليه هيزيد في الخصومه والجدال، لانه لم ياتي لمعرفه الحق ولم ياتي خالصا لوجه الله ولم يجادل الا للترفع والمغالبه. زي الجدالات اللي هي في البرامج اللي هي موجوده اللي موجوده بيسموها التوك شو دي، يعني بتجيب ناس بتجادل عشان تمتح بعضها زي الايه؟ زي المعز بالظبط في الوزان. خد بالك؟ ما عندوش اصول ولا قواعد، كل واحد عايزين بالتاني عشان الفلوس اللي ايه؟ اللي جبناها من الجدال. وممكن واحد يكون لها معارك. يعني مثلا كان بيتفرج على قناه الجزيره ويشوف برنامج اللي هو بتاع فيصل القاسم اللي هو السوري الشيعي الناصري البعثي في قناه الجزيره اللي محاول يطلع كذا سنه ما طلعش من دلوقتي. كان يجيب الناس يوقعهم في بعض. في بعض الناس موجودين في القنوات الدينيه دلوقتي بيستضيف ناس توقعها في بعض. عشان الجو ينتهي ويسخن والناس تتصل تشتم في ده وتحيي ده او تحيي ده او تشتم في ده وتحيي ده. والشعب بقى ايه؟ يثار المقصد بقى من ده يثار عنده فوضى وما عادش يثق في حد. ابدا. ولذلك الشعب المصري وصل لدرجه ما عادش يثق في كبير. لا في عالم ولا مفكر ولا اديب ولا داعي. ليه؟ انه شاف العالم بيتهزق وشاف الاديب بيتمسخر. انت خد بالك معايا؟ وشاف الوضاعين والضعفاء والسفهاء معاهم ملايين وبيرتفعوا. يعني مثلا واحد مقدم برامج بياخد 10 مليون مثلا في السنه وهو لا يساوي بحر في الفهم ولا في الادب ولا في الخلق ولا في العلم ولا في لغه الحوار. يعني مثلا لغه الحوار متدنيه وواضعه جدا زيه. لغه ولا في فيه. يعني انت ممكن تسمع الناس كفار في مناظراتهم مع بعض اثقى فكرا واعمق درجه واكثر ادبا في الحوار من الناس دي. يعني انت ممكن تلاقي ناس كفار خد بالك معايا اكثر عمقا في دراسه الفكره وتحليلها بصرف النظر بقى. يعني انا بكلمك عن الكفار يعني بموازينهم هم اكثر من الناس دول. ولاد لا معاهم ملايين خد بالك معايا. في ناس تلاقيها فلاحين وماشيه بتزرع في الارض اكثر منه علم وثقافه وفهم وادراك ونظر ويا دوب معاها 20 جنيه اليوميه بتاعته. فأصبح السفيه المتطاول عالج والعالم والأديب والمفكر والمثقف تحت. فصارت فوضى في الايه؟ ده مقصد من مقاصد الثورات ومقصد من مقاصد الاستعمار ألا يكون لأي رمز في العالم مكان خاصة عند المسلمين. تبقى الرموز عند الكفار مرفوعة حتى لو هو من أكابر المجرمين. مرفوعة عالية كده. الراجل اللي كان عندي تعالى مثلا الكنائس الكاثوليكية في أمريكا أغلبهم شواذ جنسية. الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية بيطيحوا الشذوذ الجنسي بين إتصاوتها. ها؟ حاطة من حقوقهم ويحترموهم ويروح له كمان ويقدموا له القرابين ويديله ويديله ملايين كمان. شوف بقى زي خلي بالك من اللي إيه؟ فإثارة الفوضى في المجتمع دي من أكبر المصائب. طبعا دلوقتي أنت ما تقدرش تحل قضية بسهولة خلي بالك. ولا يجتمع لك الناس ويؤمنون بما تقول ويصدقونك فيما تقول بسهولة. يعني ممكن واحد يسمعك ويشيل من هنا ويخرج من هنا وتربط من هنا يعني مش أمر. ليه؟ إما أن الطاقة الذهنية لا تستوعب هذا الأمر أو إما أن الأمور تداخلت الأبيض مع الأسود مع الأحمر مع الأكبر مع الحق مع الباطن عكس قادر يميز الامور. واما ان مكانه الناس سقطت عنده، ما عادش حد ليه مكان عنده، عاوز يعيش وخلاص بقى ويعيش كويس. ذكر النهي عن المراه في القران، ليه المراه في القران؟ لان كتاب الله. ولو الناس اختلفت عن كتاب الله على كتاب الله وضربت بعض وبعضا مش هيصلوا مع بعض في الجامع. ولذلك عندما تشاجر الصحابة في آية، بعض الصحابة في آية على حرفين مختلفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة وقبيلة أخرى، قال النبي أيضرب كتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ فنهى النبي عن إيه؟ عن أن يتكلم رجل في قبيلة بحرف نزل عنده عند قبيلة أخرى. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة في قراءة قبيلة ثانية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، دي قراءة ودي قراءة. واحد يقول ده نازل كذا، والثاني يقول ده نازل كذا، ويقوم يضرب القرآن ببعض ويقوم يتضايق كذا الضيق. ده يقول ده مش القرآن، ده يقول مش القرآن، والاثنين فين؟ فيرجع بينهم الصراع، لما يروح المسجد يصلي يقول لك أنا بقول كلام مش موجود في القرآن. فعشان كده الأئمة نهوا عن إن الرجل يقرأ بالقراءات في إيه؟ في مسجد القبيلة الواحدة. لكن لو أنت بتقرأ بالقرآن في مكان يعرف القراءات مش إشكال. البدعة إن أنت تقرأ بالقرآن بحرف نزل في مكان ما نزلش فيه. خد بالك؟ فدي بدعة، فيسبب ذلك النزاع والخلاف. فإذا وقع النزاع الناس في القرآن ضاعت الأمة. الجلال بالمتشابه، حذر من الجلال بالمتشابه، عجبك في القرآن في مقامه ايه؟ متشابه. المحكم، شوف دي صفحة واحدة من فارس، المحكم اللي هو القاطع، اللي هو الايه؟ الحكم القاطع. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والمشركة لا ينكح الا زان او مشركة، حرم ذلك على المؤمنين. محكم. المتشابه عند بعض الناس، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاه الى مريم وروح منه، قالوا كلمته يبقى جزء من الله، يبقى المسيح جزء من الله. قالت لك كلمته يعني في اثر الكلمه وليس هو ذات الكلمه. يبقى بترد المحكم المتشابه للمحكم. ايه هو المحكم؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يبقى الكلمه هنا مش متولده من الذات، ده هو الكلمة هنا سبب جاء بها، بالسبب ده المسيح سمى مريم. يبقى يجوز إطلاق السبب على الكلمة، أنت خد بالك معايا، كما يجوز إطلاق المفعول على الفعل، أو كما يجوز إطلاق المراد على الإرادة. ماشي؟ ودي من أكبر دي أمور المتفق على العقوبات في الدين. واحد يروح في كل مكان هي رجل واحد يروح في كل مكان يقول له ايه؟ يجي آية متشابهة وامتحن الناس بيها. جامع القرآن بس هتعمل فتنة وهي من القرآن لأن أنت ما رددتهاش المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى اللي قلبه سليم بيروح المتشابه إلى إيه؟ إلى الإيه؟ إلى المحكم. طبعا نحن بنقرأ فارس لأن معرفة حقيقة أي كتاب وموضوع أي كتاب بسرعة بالغة تكون عن طريق الإيه؟ الفهات. أي كتاب تشتريه اقرأ فارس ولخصه. لخص الفيروس بس اعمله ملخص من عندك او كان الفيروس اللي موجود فيه فظه فظه حفظ كامل. ليه؟ لان انت بتستوعب جميع مسائل العلم اللي موجوده في الكتاب على الاجمال. تستوعبها على ايه؟ اجمال. ما تيجي تدرسها بقى تدرسها على ايه؟ على التفصيل. يبقى القضية بالنسبة لك معروفة، ويجي واحد يقول لك إيه؟ كتاب الفلان، كتاب الفلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا وبيتكلم عن كذا وكذا، ممكن واحد يجي مع كاتب حديث يعني يقول لك انا عملت في العقيده ما فيش اي كتاب من الكتب السابقه يا عامل زمان عملت الكتب القديمه، وهم يطعن في الاجري ولا الكافي وابن بطل العبري والامام احمد ويطعن الناس دي كلها، يقول لك انا عملت حاجات اللي هم ما ايه؟ يقول لا تعالى ده كتاب الشريعه عبد الاجري عمل كذا وكذا وتكلم بكذا، ولو انت قلت انا احط بما لم يحط به يبقى انت من اهل البدع. انت خد بالك معايا؟ لان انت لازم تروح كده تروح تنام وتحط دماغك على محدك المخده وتسال نفسك سؤال. الكلام اللي بقول لكم ده كلام الشيخ احمد عطيه سالم رحمه الله عليه اللي هو تلميذ امام الشنقيطي، كنا بنحضر له بعض الدروس فكان يقول لك لازم تؤمن بمساله مهمه جدا جدا، ان اللي سبقوك اعلم منك واللي سبقوك اهدى منك. خد بالك؟ فبقول لك اسال نفسك سؤال، أنت أعلى أم صحابة رسول الله؟ أنت أهدى أم صحابة رسول الله؟ بس. وشوف لازم الأمر ده إيه؟ أنا أعرف بعض الناس اللي بتقابل المعاصرين لما يجي يتكلموا عن العقيدة يقول لك أنا حطيت في كتابي كذا وكذا وكذا، وهو حاطط أصلاً يعني لبخ وفهم أخرج ضعيف يعني. مسكين. لكن الناس دي يعني جمعت اثار وعقائد السلف آل الحديث، ولذلك اثار هنا منسوبه مسنده، العقائد هنا مسنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال فلان كذا قال رسول الله كذا، فاثر الآلي مسند مثلا، فدي عقائد مسنده، فدي جمالها بقى انت بتاخد العقيده من ناحيه الاحاديث من ناحيه الاثار من ناحيه السنن، فبتحس بنوع من الايه؟ من القوة في طبق الايه؟ الاعتقاد، يعني في بعض الكتب اللي هي كتبت العقيدة بس مش بالطريقة دي، كيفية بتاعت اليمين الأجري، بس كتب قوية صعبة على العقل، صعبة على الذهن إن هي تستوعبها. لكن الكتب المسندة للعقائد تبقى أسهل، كانت الكلمات أقوى وأعلى بس أسهل وأبسط. أول قضية دخل فيها القضية اللي احنا ذكرناها دي يعني قضية القرآن. قضية ايه؟ القرآن. قال باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. دي النصوص العامة يعني في التكفير. لكن عند التخصيص ما تقعش الحكم. في التكفير على قضية معلقة بالتأويل إلا بعد كفر خمسة سنين. إن الكفر نوعان، كفر أصلي وكفر متعلق بالتأويل. الكفر الأصغر قال لك أنا كفرت، قاعد يقول لك المسلمين زي اليهود زي النصارى الاثنين كل واحد. ده كفر أصلي. واحد سب الله ورسول المؤمنين على الإجمال كطعن أو قريب أو سبيل من الطعن في حكمة الله. وانت قلت له انت بتسب الدين ولا نزل الاسماء ولا بتسب الشخص اللي قدامك؟ قال لك انا بسب الدين اللي نزل السماء والعياذ بالله. يبقى ده ايه؟ كفر. اللي جاي بالتاويل ما تقدرش تكفر ان القضيه متعلقه بالعلم الا بعد قام حجه سليمه. خد بالك؟ يعني انت ما تقدرش تقول راجل كافر إلا هو كشخص، لكن على العموم من قال كذا فقد كفر، زي ما الحلف بغير الله فقد أشرك. دي كلام على العموم، كلام عن تنزله على خصوص لا قال فجر سليم. زي بالضبط إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتصلون سعيرا. دي حكم مفصل على مقدمة، نتائج مفصلة على إيه؟ اللي ياكل أبوال اليتامى ظلما هيروح فين؟ هيروح فين؟ إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون نار. يعني داخل ده حكم ولا مش حكم؟ مترتب على مقدمة مش مترتب، لكن على التعيين ها؟ ما يقعش، لأن أنا ممكن أعمل حسنات صحيح أنا أكلت أموال اليتامى أو فلان أكل أموال اليتامى، بس عندي من الحسنات ما يعلو على السيئات اللي وقع فيها. يبقى يخش النار برضه؟ ما يخش. ان الحسنات بتاعته اعلى واكبر. خد بالك؟ طبعا ده مش تبرير ان الانسان ياكل اموال اليتامى، لا انا بتكلم على حكم شرعي. ان الايه بتقول لك اللي ياكل مال اليتيم هيخش جهنم. يبقى ده امر ما فيش فيه ايه؟ امر عام اهو، ما فيش فيه خيار. من حد من حارب ولا باب فقد كفر، خلاص. طب فلان الفلاني حلف بغير الله كافر؟ لا مش كافر. خرج من الليل يعني؟ فلان ده هو تطب عليه الحمد لله سليم. انت قلت كده ليه؟ وانت عارف ان جلد يعني عقوبه القول ده ايه؟ لا ده انا ما اعرفش، والله ده انا نافذ بالي. والله كذا، ده انا بعظم ربنا، ده انا بعظم الرسول، انا بعظم الدين، ده شرعي استغفر الله، تبت الى الله، لا اله الا الله، انتهى الموضوع. خد بالك معايا؟ يقول ذكر الايمان بان القران كلام الله، دي قضيه من قضايا الصفات ولا لا؟ ها؟ صح؟ القران كلام الله، وكلام الله صفه من صفات، يبقى دي قضيه من قضايا الصفات ولا مش من قضايا الصفات؟ هو قال على قضيه من قضايا الصفات بانها من الايمان. انا عرفت بقى عشان تعرف ان الناس اللي كانوا في العقيده عندهم روابط قويه. في العقيده الوسطيه الشيخ الاسلام ده بيقول ايه؟ ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه، وبما وصف به رسوله، وصف به نفسه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من الايمان بالله الايمان بما وصف الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله. يبقى الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. صح؟ ما ذكرش الايمان بالاسماء والصفات على وجه التفصيل، لكن مذكور على وجه الايه؟ الاجمال والعموم والشمول. فهو عشان يبين لك ان الايمان بالصفات جزء من الايمان بالله ان خصصها بالنظر. قال ومن الايمان بالله الايمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله. يبقى لما تيجي تتكلم في مسائل الصغار الربانيه يقول لك لا نسيبك من الموضوع ده بقى. لا قضية يعني خلافية وقضية الناس اختلفت فيها ومش عارف ايه، وكل من يلتمس ويقترف ويأخذ كما يشاء وكما يريد، ومن قرب بينهم والموفق بينهم تقول لك توفق بينهم في مسائل ايه؟ اللي يروح يمين يبقى مؤمن، اللي يروح شمال يبقى كافر؟ ولا في مسائل لو رحت يمين يبقى انا راجل طائع، ولو رحت شمال يبقى راجل مذنب. يعني يقول لك امام محمد واحد بيكلمه مسألة من مسائل الصفات، قال له حدثني في شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تحدثني في شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. يبقى الكلام في قضية الصفات من الإيمان بالله، بالإيمان بالله يبقى في واحد مؤمن وفي واحد جاحد. يبقى لما واحد يتكلم في قضية الإيمان بقضية الصفات والأسماء الربانية، واحد يقول لي أعذر المسائل العقدية ومسائل أحمد فلان علينا حضرتك هو ضعف. يبقى معنى ذلك ان الكلام مسائل الصفات ليس من اصول الايمان بايه؟ بالله. صح؟ الامام العدول بقى وصف الامام ابن تيميه، مع ان الامام اللي كله قبل مين؟ قبل ابن تيميه. الامام ابن تيميه بقى وصف الامام العدول، هو يقول ايه؟ باب ذكر الايمان بان ذكر الايمان بان القران كلام الله تعالى وان كلامه ليس بمخلوق. يبقى الحديث على كلام الله ان هو صفه من صفاته ده جزء من اجزاء الايمان بالله. نيجي واحد يقول لك ما تكلمش الموضوع ده، يبقى معنى ذلك ان هو عاوزك تطلب جزء من اجزاء الايمان. انت تقول لي بقى في المخالفه انت مش عاوز تتكلم في اصل من اصول الايمان، ازاي ابحت لنفسك ان انت تتكلم في اصل من اصول الكفر؟ انت فاهم النقطة دي؟ ازاي؟ انت بتقولي ما تثبتش الصفة، واثباتها من الإيمان، وإنكارها من الإيه؟ من الكفر، وأنت ساعي في إنكارها، وبتمشي المدارس اللي بتنكرها، وبتعلم الطلبة اللي بتنكرها، وبتوبخ اللي بيخالفك، يبقى أنت عاوزني أسكت عن ده الحق في سبيل ظهوره في بيان الإيه؟ البطل. يبقى ده من انصاف العدل. صح؟ من انصاف العدل؟ لا طبعا. ده عشان تأمرني ان اسكت عن كلام الحق. اؤمن نفسك اولا ان انت ما تتكلمش بالباطل. صح ولا لا؟ صح؟ ولا انت تقدر تتكلم في الباطل وانا ما امرتش الحق ولا انهاك عن الباطل؟ يبقى ده مش من عدم الانصاف. ده اللي بيقع فيه اصحاب الفرقه الضاله والمخالفه. اللي هو يقول لك ايه؟ ليه يا اخي تتكلم في القضايا المسائل دي؟ احنا في قضايا ثانيه وفي مسائل ثانيه. يقول لك ليه ده متخرف في المسائل الفلانيه مسائل فلانيه وتضل فيها وتضل ناس على سبيل الله فيها. يبقى لازم الانسان متزن. تثبت الحق وتتبرى من الايه؟ من الباطل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولقد ارسلنا في كل امه رسول ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الاثنين ايه؟ مع عبادة الله بدون اجتناب الطاغوت ما ينفعش. واجتناب الطاغوت بدون عبادة الله ما ينفعش. لازم تجمع الاثنين ايه؟ مع بعض. لا اله نفس الا الله اثبات. صح ولا لا؟ وبعدين لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. تأكيد وتأكيد. بعد كده طبعا قاعد يتكلم في مسائل بقى اللي هي لازم تختلف في القرآن. دي الصفحة الأولى في الثالث، إن شاء الله تعالى قدامنا ثلاث صفحات أو أربع صفحات في بيان الفهرس، عشان إن شاء الله تعالى ندخل في شرح إيه؟ كتاب الشريعة الإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري الشافعي رحمه الله تعالى. وطبعا هو من علماء القرنين القرن الثالث. أو هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى